ومن الأمور المحدثة عباد الله التي يجب أن يحذرها المسلمون في كل مكان التمسح بالقبور أو جدرانها أو تربتها وتقبيلها والطواف بها وسؤال أهلها قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرضى ونحو ذلك، فإن هذا من أعظم الحدث في الدين وأشد الانحراف عن صراط الله المستقيم، بل هو من الشرك بالله عز وجل. وليحذر عباد الله ساكن المدينة، ليحذر ساكن المدينة من استجلاب أدوات الفساد كالأطباق الفضائية والمجلات الهابطة والصور الماجنة والأفلام الفاجرة، لما في ذلك عباد الله من الشر العظيم وخلخلة دين مشاهدها ومطالعها وإذهاب غيرته وإفساد خلقه وأدبه وإيقاعه في حمأة الرذيلة والفساد. ولا إله إلا الله، كيف تطيب نفس المحب، كيف تطيب نفس المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الساكن في بلده أن يستجلب لهذا المكان الطاهر، لهذا المكان الطاهر المبارك تلك البلايا والشرور عياذا بالله. وليحذر ساكن المدينة عباد الله من التعرض لأهلها بسوء أو التربص لهم بمكر وكيد فيناله وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وينبغي على ساكن المدينة عباد الله أن يصبر على لأوائها وجهدها، فإن ذلك من أسباب نيل شفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في الحديث: لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. رواه الإمام أحمد والترمذي. وليتذكر عباد الله ساكن المدينة أنها مدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها ومشوا في جنباتها على الخير والاستقامة والمحافظة والطاعة. وليحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله ويعود عليه بالمضرة في الدنيا والآخرة. وليعلم أن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وعلى ساكن المدينة عباد الله أن يجتهد في حب هذا البلد الطيب، أن يجتهد في حب هذا البلد الطيب المبارك